أهلا وسهلا بحضرات المستمعين. نصف ساعة مع روائع فنان أو فنانة من الزمن الجميل، كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30. النهاردة هنروح لفنانة جميلة رقيقة تميزت في عالم الغناء، ماجدة الرومي. ماجدة الرومي معانا في نصف ساعة من الزمن الجميل. سمراء يا ساكن أفكاري، سلونة مطرحك بقلبي، والتوبة. ماجدة الرومي معانا وفنانة من الزمن الجميل، ونبدأ اللقاء بهذا اللقاء، واستمعوا جيدا إلى الكلمات التي تهديها في بداية الأغنية لفنانة عظيمة، لقامة كبيرة من قامات الفن المصري. ماجدة الرومي تهدي هذه الأغنية وهي تنحني في إجلال للفنانة الكبيرة فاتن حمامة، فلنستمع إليها. على أمل إنه هالسهرة تكون عند حسن ظن الجميع، بدي ابتدي بسمراء النيل، بس اسمحوا لي أخوتي إن الليلة أقدمها لفنانة عظيمة كانت لإلي دائما مثل أعلى. ولما جيت غني هالقصيدة صراحة صراحة من بين كل الوجوه اللي مرقت عندي بفكري بمصر، مرق وجه الست عظيم وحلو ويعطيني كل أبعاد مصر العظيمة، مدام فاتن حمامة. في هذه اللحظة تنحني ماجدة الرومي للفنانة الكبيرة فاتن حمامة. سمراء سمراء، كالفرح المنصوب شراعا فوق الفلجان، كصباح تمرح فيه الشمس، كصباح تمرح فيه الشمس، كرقص سريع بفوز الشمس قديمة وصافية كل حب. غنت سمراء مجد الرومي نصف ساعة مع الزمن الجميل. ودائما كل يوم خميس أسبوعيا أنتم على موعد مع نصف ساعة مع روائع فنان أو فنانة من الزمن الجميل. مجد الرومي ما زالت معنا لاثنين ونص. اسمعونا على 107.4 FM مجد الرومي. بحبك ما دول هلا قلبك بحالي مستاري ساكن أفكاري يا ساكن أفكاري وعارف كل إسراري صار لي سنين بحبك ما دول هلا قلبك فنانة من الزمن الجميل الاثنين ونص على موجة البرنامج العام ماجدة الرومي مطرحك بقلبي اسمعوها على 819 كيلو هرتز بيعبي مطرحك قلبي قلبي كتلك قلبي جافي لحبك هل محبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي خبرني يا حبي خبرني يا حبي عيوني ما بتخبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي عيوني ما بتخبي عيوني ما بتخبي ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. ماجدة الرومي معانا لسه الاثنين ونص. Thank you. العذاب ووهم الشباب الناس لونا. ماجدة الرومي الاثنين ونص غناها عبد الحليم حافظ، ولكن ماجدة الرومي غنتها بمذاق آخر. ماجدة الرومي كنا معاها ومعاكم ونصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل. الخميس القادم موعدنا وموعدكم. أتمنى الاختيارات تكون نالت أعجبكم. شكرا مهندس الصوت خالد عيد. نلتقي بكم الخميس القادم إن شاء الله. إيمان عبد الحليم.